الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. اقرأ العبارة. اقرأ عبارة الشيخ. اقرأ عبارة الشيخ. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال ابن أبي العز رحمه الله: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا لما ذكر يعني الكلام هنا في الفرق بين النبي وبين الرسول عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والرسل، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فذكر أنه نبي وأنه رسول، وهذه عقيدتنا. والعلة في ذكر الفروق التفضيل والتكريم، فالرسالة يعني منزلة أعلى من النبوة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلهم الله عز وجل على سائر الخلق، والرسل اصطفاهم الله عز وجل للرسالة من الأنبياء، فطلبة الأنبياء طبعا تعلو يعني البشر كافة، أكرمهم الله عز وجل وفضلهم على غيرهم، فلا أحد من الخلق يعني يداري منزلة النبوة لحال من الأحوال أبدا، لا ولي ولا إمام ولا غيره ولا عالم ولا فاضل ولا، فالنبوة يعني اختيار من الله عز وجل لا يصل إليها الناس يعني أنفسهم أو بأعمالهم وغيرها، فاصطفاء واختيار واجتباء من الله تبارك وتعالى تفضيل. ثم من طبقة النبوة ومن طبقة الأنبياء اصطفى الله سبحانه وتعالى الرسل، فالرسل يعني لهم المنزلة الأعلى من الأنبياء. ثم من الرسل اصطفى الله سبحانه وتعالى أولي العزم، ها؟ ومن أولي العزم اصطفى الله سبحانه وتعالى محمد. هكذا يعني التفضيل والتقديم، ها؟ بين أو في طبقة النبوة، والنبوة تشملهم جميعا. النبوة احنا نجي عند الألفاظ الآن وحدة وحدة إن شاء الله، النبوة تشمل الجميع، فلكن الفرق بين النبي والرسول ينبني على معرفة أو تعريف النبي وتعريف الرسول. فإحنا قبل ذكر الفرق نعرف، وذكر هنا: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. يقول: أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء. النبوة أو كلمة النبي هذه مشتقة من النبوة أو من النبأ، حتى نعرف من هو النبي، تعريف النبي. فالنبي طبعا في الاصطلاح لها معنى، لكن من حيث الاشتقاق اللغوي كلمة النبي إما تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، وهو الخبر، فالنبي من نبئ، أي النبي من إيش؟ من أخبر، ها؟ واضح. النبي من هو إيش؟ من أخبر، من جاءه الخبر، أو يكون اشتقاقها من النبوة، والنبوة المكان المرتفع، نبأ فلان على غيره معنى إيش؟ أنه على يعني شأنه وارتفع مقامه وذكره بين أقرانه، فالنبوة المكان أصلها المكان المرتفع من الأرض، المكان المرتفع من الأرض أو النبأ، وكلا الاشتقاقين يصدق في المعنى الاصطلاحي. فالنبي رجل اصطفاه الله، يعني اصطفاه يعني شنو؟ يعني رفعه الله سبحانه وتعالى، ها؟ رفعه قدره ورفع مكانه ورفع خلقه ورفع عمله ورفع خلقته، يعني في كل النواحي رفعه الله عز وجل عن جميع مستوى إيش؟ مستويات البشر. جميع بني آدم رفع الله عز وجل الأنبياء عليه، فيتطابق مع المعنى اللغوي اللي هو إيش؟ النبو، المكان المرتفع من الأرض، فرفع الله سبحانه وتعالى قدرهم وشأنهم. والنبي في الاصطلاح هو من يأتيه الخبر عن الله تبارك وتعالى. طبعا دائما المعنى اللغوي أعم من المعنى إيش؟ الاصطلاحي. فالنبو المكان هو أي شيء مرتفع يقال إيش؟ وكل من ارتفع على غيره يقال نبا فلان. لكن هنا تخصيص إنه هذه النبوة وهذا الارتفاع هو ممن؟ من الله تبارك وتعالى، عطاء ومنحة وكرامة وتكريم من الله سبحانه وتعالى، لا هو بالاكتساب ولا بالمجاهدة. وكذلك النبأ، النبأ عام، لكن نحن هنا نريد في المعنى الاصطلاحي ايش نبأ؟ خاص عمن؟ عن الله تبارك وتعالى، ولها طرق ولها وسائل مخصوصة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، تأتي في باب الوحي اللي هو الوحي. فالنبي هو من ايش؟ نبأه الله تبارك وتعالى، او جاءه النبأ عن الله تبارك وتعالى، اي اوحي اليه ورفعه الله سبحانه وتعالى عن جميع البشر. والرفعة تكون من جميع الجوانب، من حيث الخلق يعني الصورة، ومن حيث الخلق الاخلاق والعطاء والمواهب والذكاء والفطنة، من جميع الجوانب يرفعهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم. هذا النبي. الرسول مشتق من ايش؟ من الرسالة. فكل من حمل رسالة من مرسل وتوجه الى المرسلين اليهم يقال عنه انه ايش؟ رسول. هذا رسول فلان، وهذا انت ترسل فلان، فهو رسولك الى من ارسلته اليهم، ويحمل رسالة، اما تكون مكتوبة اما تكون ايش؟ يعني مشابهة. فالرسول في الاصطلاح اولا يدخل تحت تعريف ايش؟ بمعنى انه ايش؟ رجل اصطفاه رفعه الله عز وجل، وخصه بايش؟ بالوحي بالخبر، ولكن زاد على النبي بايش؟ في المكانة والرفعة، زاده الله سبحانه وتعالى مكانة ورفعة. طيب المعنى اللغوي في الرسول تنطبق على الرسل ولا ما تنطبق عليهم؟ هل عندهم رسالة؟ هل في يعني مرسل ومرسل إليه؟ وفي مرسل ولا ما في؟ في. فالمرسل هو الله تبارك وتعالى، والرسالة هي ايش؟ الدعوة إلى دين الله الإسلام، أو الدين الذي يدعو إليه ذلك الرسول، ويدعو الخلق ويبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك الرسالة أعلى، يعني كونها أعلى منزلة من النبوة، هذا من اصطفاء الله. لله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار من البشر، من بني آدم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم محمد عليه الصلاة والسلام. وربك يخلق ما يشاء ويسأل عما يفعل. لذلك ذكروا قالوا ايش الفرق بين النبي وبين الرسول، لانه يشوفوا ان الله عز وجل ينقض عليه في السنة، تجي بعض الاسماء يوصفون بايش؟ بالرسالة والنبوة، بعضهم بالنبوة دون الرسالة. قالوا اذا لابد يكون في فرق بين النبي وين؟ بين الرسول. طبعا الانبياء ايضا يتفاضلون في وكذلك فضلنا بعض النبيين على وكذلك الرسل يتفاضلون، تلك الرسل. فالتفاضل موجود من الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. فقالوا ايش الفرق بين النبي وبين الرسل؟ وهذا الموضوع تطرق له قديم، والاقوال فيها كثيره جدا، منهم من قال لا فرق، كل نبي رسول، وكل رسول ايش؟ قالوا نريح انفسنا ونريح ايش؟ نريح الناس. والذين قالوا لا فرق اعتمدوا احنا عارفين في المعنى اللغوي عندنا معنى لغوي وعندنا معنى شنو؟ اصطلاح. الخلط دائما بين التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية هي السبب. الان الانبياء طبقة الانبياء هل عندهم رسالة من الله تبارك وتعالى يبلغونها للناس ولا ما عندهم؟ الانبياء ما عندهم؟ ولا كل ما عنده. ها؟ اذا ليش الله عز وجل اصطفاهم؟ ايش وظيفتهم في الدنيا؟ عبادة الله عز وجل بس؟ ما عندهم وظيفة اخرى؟ كل نبي. ها؟ انا قلت قول يعني في قول قديم جدا انه ما في فرق بين النبي وقلت سبب هذا الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى شنو؟ هم عندهم يعني عندهم حجة قوية انه كل رسول طبعا عنده رسالة وقالوا ايضا كل نبي لا بد وانه يحمل رسالة فكل رسول نبي كل نبي ايش؟ كل رسول نبي هذا في على شيء ما له الله لانه قط ما يصل يعني ما يكون في الرساله الا بعد ان يكون ايش؟ نبأ يعني ارتفع ونبئ يعني جاءه الوحي الخبر. فالرساله لا تتصور الا بعد النبوه. واضح؟ ها؟ الرساله لا تتصور ابدا الا بعد النبوه. لكن هم نظروا الى المعنى اللغوي في الرسالة قالوا طيب هذا النبي اللي هو نبي ما هو رسول عندكم ألا يحمل رسالة من مرسل وهو الله تبارك وتعالى ويتوجه بها الى عباد الله الى المرسلين اليهم؟ قالوا يحمل. الدليل ها؟ الدليل هو قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول ايش؟ مرسل. والنبي مرسل ولا لا؟ اذا الكلام صحيح كل رسول نبي وكل نبي رسول. ها ها هل كل نبي رسول؟ نعم كل نبي رسول بالمعنى اللغوي. لكن الخلط وين؟ ان انت كل نبي تبي في المعنى الاصطلاحي هو رسول بالمعنى اللغوي. هو ما وصل الى مرتبة الرسل في التكريم من الله عز وجل. ها؟ هو اقل من ايش؟ من الرسل بالمعنى الاصطلاحي. لكن المعنى اللغوي كونه يحمل رسالة وموجه من المرسل وهو الله تبارك وتعالى يتوجه بها الى عباد الله وهم المرسلين اليهم هذا متحقق فيه ولا ما متحقق؟ هذا متحقق. كلام واضح؟ ها؟ فالرسول الاصطلاحي ها هو رسول من حيث اللغة. والنبي الاصطلاحي هو ايضا رسول بالمعنى اللغة. كلام واضح؟ واضح. يعني شنو الرسول الاصطلاحي؟ رسول اللغة. ايش معناها؟ بس حتى ندرك المعنى احنا لابد نستحضر المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. قول الان الرسول بالمعنى الاصطلاحي هو رسول لغة. يعني شنو الاصطلاحي؟ شنو الاصطلاحي؟ خلي احمد رسالة. الاصطلاحي يعني شنو؟ الرسول الاصطلاحي يعني شنو؟ يعني اللي الله عز وجل اكرمه الى ان جعله في مرتبة ايش؟ الرسل. فضله على بقية ايش؟ الانبياء. هذا المعنى الاصطلاحي. كلام واضح؟ فالرسول لغة بمعنى ايش؟ تنطبق عليه التعريفات اللغوية في كل ايش؟ يحمل رسالة ويتوجه الى مرسلين اليهم. والنبي في المعنى الاصطلاحي يعني من رفعه الله عز وجل عن مستوى البشر. هذا ايضا ينطبق عليه ايش؟ انه رسول اصطلاحا لغة. كلام واضح بس جيد. ها؟ القول الاول قالوا ما في فرق قلنا لا، يعني يرد عليهم، والرد عليهم ان الله عز وجل فرق، وان النبي عليه الصلاة والسلام فرق، الله عز وجل فضل، والتفضيل لابد يدل على ايش؟ يدل على الفرق. ها؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عدة الانبياء ها؟ غاير فيها عدة الرسول كما في مسند الامام احمد. ها؟ عدة الانبياء كم؟ 124,000، وعدة الرسل 317,000 فقط. اذا فرق عظيم جدا بين الرسل وبين الانبياء. القول الذي اختاره هنا، قالوا احسنها، اللي اختاره الشارح رحمة الله عليه، يقول احسنها ان من نبأه الله بخبر السماء، وهذا طبعا يشمل الانبياء والرسل كلنا. نعم. يقول فان امره ان يبلغ غيره فهو نبي الرسول. نبي ايش؟ اصطلاحا ولغة، لأنه نبأ ونبأ ولا لا؟ ها؟ ورسول بالمعنى أيضا ليش الاصطلاحي على تفريقه. يقول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. هذا من أضعف الأقوال اللي وصف المصنف أنه أحسن الأقوال. هذا من أضعف الأقوال. وطبعا أيضا من الأقوال يعني من الضعف يشملها جميعا، لكن وسبب الضعف كما قالوا انها تتنافى اولا مع حكمة الله تبارك وتعالى. ما هي الحكمة من ان الله عز وجل ينبي شخصا ها على غيره ويرفعه ويجعل بينه ايش؟ بينه وبين الله تبارك وتعالى الاتصال والوحي، الخبر هذا نازل وطالع وجبريل صاعد نازل ينبئه بخبر الله عز وجل، ثم ايش؟ يأمره بعدم ما يبلغ، فيعيش هذا النبي ويحمل هذا العلم والوحي في صدره، ثم ايش؟ ثم يموت ويدفن، ويدفن معه ايش؟ خبر السماء. طيب ايش العلة؟ ايش الحكمة؟ ها؟ ما في لا علة ولا في ايش حكمة. هذا جواب. والجواب الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام ها ذكر يعني في حديث الشفاعة الطويل ها، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه. اذا هذا نبي وجاء معه ناس. هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ باعوه. كيف تبعوه؟ ها؟ كيف تبعوه؟ لو انه ما بلغهم، لو انه ما بلغ احدا، كيف صار له اتباع؟ واضح الكلام. فكون له اتباع اذا ايش؟ بلغ ودعا، بلغ ودعا فاطاعوه. ها؟ وكذلك قول الله تبارك وتعالى، هذا هو الفيصل، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا ها؟ هو نبي اصطلاحا، لكن يحمل ايش؟ يحمل رسالة. هذه هي العلة. والانبياء كانوا يعني يحكمون في اقوامهم واممهم، ويسوسون الناس ويقضون بين الناس، هذه كانت وظائفهم. فالانبياء يبلغون ويعني هم مرسلون ها لغة. واضح الكلام. ها؟ وذكروا ايضا، قالوا من الفروق اللي ذكروها بين النبي وبين الرسول بعد ضعف هذا القول، هذا القول ضعيف ولا ما ضعيف؟ ها؟ ايضا يعني ما ذكره مشايخنا، يقول الله عز وجل حرم كتمان العلم على من؟ على العلماء. فكيف النبي يكتم ها علما وخبرا جاءه من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل وعن طريق الوحي؟ من الذين يكتمون ما انزلنا من العلم وهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك ايش؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. فالكتم كتم العلم يعني يؤدي الى ايش؟ الى اللعن والعياذ بالله. هذه كلها تضعف ايش؟ هذا القول المشهور. ذكر بعض اهل العلم يعني فرقا بين النبي والرسول، قالوا الرسول من اوحي اليه بشرع جديد، والنبي من جاء يبلغ شريعة من سبقه. وهذا ايضا رد عليها يعني بعض شيخ الاسلام ابن تيمية على رأسهم، ها؟ قالوا هذا أيضا القول هذا ضعيف في ذكر إيش الفرق بين هو لو الناس اكتفوا أنه الرسالة يعني اختار الله عز وجل من الأنبياء من يعني يصفهم بالرسالة سبحانه وتعالى وله ذلك عز وجل، لكن سبحان الله مبحث يعني طرقوا ويبحثون في عن التضعيفات والتضعيفات من الأدلة الشرعية، قالوا هذا أيضا قول ضعيف لأن الله عز وجل وصف لوطا بأنه من المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، ووصف إسماعيل سبحانه وتعالى وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فقالوا أنا كيف يستقيم، ومعروف أن لوط كان من أتباع من إبراهيم وإسماعيل أيضا من أتباع من ما جاءوا بشريعة جديدة بنفس الشريعة على نفس الملة على الحنيفية، ها فهذا يدل على أنه لا يلزم من يوصف بالرسالة أن يأتي بشريعة جديدة. شيخ الإسلام اختار يعني قول رابع غير هذه الأقوال كلها، قال الرسول من بعثه الله سبحانه وتعالى إلى من غلب فيهم الكفر والشرك، والنبي من بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم يغلب فيهم الإيمان والإسلام، ولا ما يعني ما في مطعن هذا القول لا مطعن فيه، لذلك هو القول إيش هو القول الأحسن وهو القول الراجح وهو القول المختار. نعم يوسف رسول هو نبي طبعا، مدام قلنا رسول إذن إيش إذن نبي، ويوسف أيضا كما ذكر يوسف أيضا ذكره الله عز وجل حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فهو رسول ها؟ وأيضا هو على شريعة من على شريعة يعقوب وعلى ملة يعقوب، ويعقوب على ملة من وإسحاق على ملة من كلهم على نفس الملة ما جاءوا بشريعة إيش جديدة، لكن يوسف لما راح وين هناك الأصل فيهم إيش الكفر والشرك فوصف، وإسماعيل لما جاء إلى يعني جرهم وبعث ودعا إليهم وكان الغالب فيهم إيش طبعا ما عندهم لا نبوة من قبل ولا كانوا على الشرك وعلى الكفر فوصف بإيش بالرسالة، واضح الكلام هذا اختيار لا شك يوسف نعم ما دام جاء يعني وصف بالرسالة في كتاب الله عز وجل إذن هو رسول الاصطلاح، معنى الاصطلاح هو الغالب يعني موجود، واذكر في الكتاب الله عز وجل لما ذكر واذكر في الكتاب لما جاء إدريس قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، معنى في إسماعيل إنه كان صادقا وكان رسولا نبيا فأثبت له الرسالة والنبوة. نعم إذا الآن إحنا حسب تعريفنا كل نبي ايش قالوا رسول سكت كل نبي لا بد ان يكون رسولا لغة بمعنى ايش انه يبلغ، اما القول بعدم تبليغ الانبياء فهذا من اخطر الاقوال يا شيخ هذا من اخطر ومن ابعد الاقوال عن الحق، فكل نبي لا بد ان يكون رسولا بالمعنى اللغوي، وكل رسول بالمعنى لم وصل الرسالة اذا هو ايش اصطلح نبوة ورسالة. نعم نعم هارون رسول او نبي كيف هارون اي رسول او نبي رسول ونبي نبي. كيف يجد ما لكن ما جعل الله عز وجل يعني ما جعله من أولي العزم، لكن هو كان يدعو ودعا مع موسى هل يعني نجمع صفتين شخص واحد يكون رسول ونبي في نفس الوقت ولا كيف يا رسول كله يعني محمد صلى الله عليه وسلم ايش رسول ما هو نبي ومن أولي العزم أيضا سمعت فيه الثلاثة وأفضلهم سمعت فيه الأربعة نعم ثم يقول بعد هذا فالرسول إيش أخص شايفينها يعني كيف الرسول أخص من النبي من حيث يعني ايش اخص؟ معناها النبي ايش؟ نعم. كيف؟ كلاهما امر بالتبليغ. رفع الله منزله. جعلنا الان حسب تعريفنا الان احنا يعني فالرسول اخص من النبي، هذا الكلام ماشي؟ ها؟ حسب معنى الصراحة. لكم مثال. يقول فالرسول اخص من النبي، فكل رسول هي هو شرحها. كيف من حيث الرسالة؟ يعني جل من حيث الرسالة. كيف يقول اخص؟ الرسول اخص والنبي يعني ايش؟ نعم. ها يعني لو عندنا خمس رسل وخمس انبياء، لو عندنا خمس رسل وخمس ايش؟ انبياء، كم مجموع الرسل؟ كم مجموع الانبياء؟ سبحان الله. ها خمسة وعشرة نفس الشيء؟ هات نعطيك خمسة وعطني عشرة. خمسة انبياء وخمسة ها؟ النبي رسول ورسول النبي. احنا نتكلم عن المعنى الاصطلاحي. عندك خمسة انبياء اصطلاحا وعندك خمسة رسل اصطلاحا. تعال شوف المحصلة. ها؟ كم عدد الرسل؟ خمسة. في المعنى الاصطلاحي خمسة. كم عدد الانبياء؟ ليه؟ لانه الرسل ايضا هم ايش؟ وقلنا لكم لا تتصور الرسالة الاصطلاحية الا بعد ان يكون، لا يمكن يكون رسول الا بعد ان يكون ايش؟ لانه كيف يصير رسول؟ وكيف الرسالة ما جاته الا عن طريق ايش؟ النبأ. ما جاءته الا بعد ان رفعه الله عز وجل على اقرانه واخوانه. كلام واضح؟ نعم. فالرسالة اعم النبوة، الرسالة اخص النبوة. نعم. واضح؟ لما؟ لأن كل رسول ما يصل إلى مرتبة الرسالة إلا بعد مروره بمرتبة. واضح؟ ها؟ وليس كل نبي رسولا بالمعنى الاصطلاحي، كلام صح، لكن ترى كل نبي رسول بالمعنى اللغوي، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها. يقول يعني مشايخنا من جهة نفسها، يعني من جهة المرسلين، لأن الرسالة تكون موجهة إلى مرسلين إليهم، يعني كونوا حامل إيش؟ الرسالة. وبعض أهل العلم لكن هو هذا المعنى لا يريده، بعض العلم شرحه وقال الرسالة أعم من جهة نفسها. ها؟ من جهة الرسالة في المعنى اللغوي، لأنه كلهم إيش؟ يحمل الرسالة، لكن هذا ما في عموم. لكن كلامه هنا طبعا هذا المعنى هو لا يريده، لان هو عنده النبي ايش؟ الذي لا يحمل رسالة، ما يؤمر بها، يعني ما يبلغ. فالرسالة اعم من جهة نفسها، معناها من جهة المرسلين اليه، من جهة المرسلين اليه. نعم. لانه على تعريفه ايش؟ الرسول يبعث الى ايش؟ الى الناس يبلغ، لكن النبي يبقى وين؟ يبقى في داره في بيته. فالنبوة جزء من الرسالة، النبوة جزء من الرسالة. وبعض أهل العلم فسرها تفسير آخر، قالوا أن الرسالة ما دام فيه تبليغ فيجب أن إيش؟ يطبق على نفسه قبل أن إيش؟ قبل أن يبلغ. يعني الرسول مأمور إيش؟ هو بذاته يعني مأمور بما إيش؟ بما يأمر، بما يأمر به. فالنبوة جزء من الرسالة، إذا الرسالة تتناول النبوة وغيرها. فالرسالة معناها التبليغ أمر الله عز وجل، وهذا يتناول أيضا من؟ حتى الأنبياء يجب عليهم أن إيش؟ أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء. أما الرسل يقول يعني الرسل بأنفسهم يختلفون عمن؟ عن الأنبياء، لكن رسالتهم تشمل، تشمل الأنبياء، يجب على الأنبياء أن يمتثلوا ما يبلغ به من؟ الرسل. هذا كله على تعريف أن النبي إيش؟ لا يبلغ. ثم فقال فإلهتنا وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها، يعني من جهة أن كونها يعني تخص أناسا أكثر، هذا معنى الأعم عنده. وأخص من جهة أهلها لأنه عدد إيش الرسل أقل من جهة من عدد إيش، لأنه ما يتصور الرسول إلا وهو إيش نبي. واضح الكلام؟ ها؟ نعم. القول الراجح الرسول من بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم غلب فيهم الكفر والشرك، والنبي من بعثه الله عز وجل إلى قوم الأصل فيهم الإسلام والإيمان. نعم. رفع لمن؟ كيف يعني؟ الرسل على مرتبة النبي. نعم. هذا قول الجمهور، لأن الله عز وجل ذكر النبوة وذكر الرسالة. والرسل اختار منهم سبحانه وتعالى أولي العزم. فأولي العزم هم أفضل عند الله عز وجل. وهؤلاء اختارهم الله عز وجل ممن؟ من الرسل. فالرسل أفضل من الأنبياء. واضح. نعم. نعم. قول الشارح رحمه الله تعالى: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. وأنه خاتم الأنبياء. ليش وأنه؟ عليه. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به المضار يتعجبون من حسن بنائه. كل رواية أخرى: إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، وكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم به البنيان وختم به الرسل. خرجا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل. الأول يقول لهم الشيخان ليش؟ ذكر حديث مثل المنزل الأنبياء في آخر حديث، ذكر النص صحيح بس عنده في هذا النص في الصحيحين واحد. لأن ذكر قضاء من هذا، شوف لفظ الصحيحين ما هو. ها؟ لأنه هنا يقول وختم بي الرسل. المهم تشوف الدرس القادم. ها؟ شوف لنا لفظ الصحيحين. ها؟ البخاري موجود. ما اسمع؟ البخاري، لفظ البخاري موجود. ايش مو عندك؟ عندي. اي ايش يقول؟ ان مثل يوم مثل الانبياء من قبلك. هذا تحت في الهامش. ايه. ايوه. كمثل رجل بنى بنيانا فاحسن وجمله. نعم. الا موضع لبنة من زاويه من زواياه. نعم. فجعل الناس يطوفون حولها. الله اكبر. نعم. ويعجبون له. ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ اللبنة. نعم. قال: فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. احسنت يا شيخ، بس هذه اللي اشغلتني. ها؟ يعني النصوص كلها تؤكد على ختم النبوة ما ختم الرسالة يا شيخ. ها ختم النبوة، وهذا على التعريف اللي قلناه قبل قليل. ها ختم النبوة هو الأصل، أما ختم الرسالة هذا ما دخل يا شيخ للشيطان، هو دخل الشياطين، دخل يعني الشياطين دخلوا من هذا الباب. إذا خلينا العقيدة اسمها عقيدة ختم الرسل، لا، العقيدة التي عندنا هي عقيدة ختم النبوة، وختم النبوة أعم من ختم إيش؟ الرسالة. لما تقول فختم الله عز وجل بمحمد الأنبياء، فكلامك هذا يشمل ختم النبوة وخاتم الرسالة وخاتم الوحي، خلاص انتهى الخبر، خبر السماء، انه خبر السماء يعني شنو؟ النبأ. فاذا انتهى الانبياء ايضا انتهى ايش؟ انتهى النبأ وانتهى الوحي. فختم النبوة من اعظم العقائد ومن اعظم التكريم لمحمد عليه، يعني محمد كرم كثير عليه الصلاة والسلام، صور التكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، لكن اجلها واعظمها في اثنتين. الاولى كون ان الله عز وجل قرر اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسمه في شهادة التوحيد، لا اله الا الله محمد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا، فلا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ولا اسلاما ولا ايمانا الا بعد الشهادة له بالتوحيد، ثم الشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة. والتكريم الثاني ختم النبوة، يعني ختم النبوة اعظم من المعراج كثير جدا. ختم النبوة من اعظم صور التكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل هذه تحتها صور من التكريم لا تعد. ختم النبوة، ختم الرسالة، انقطاع الوحي، انقطاع كل هذه الامور، عدم تغيير الشريعة على ختم النبوة. ختم النبوة يعني عدم تغيير الشريعة، ما تغير لا بكلها ولا بجزئها، حتى جزئية صغيرة من الشريعة ما تغير. ختم الشريعة تعني أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء به من؟ ختم الشريعة تعني أن أحدا لا يسعه الخروج على شريعة محمد إلى قيام الساعة، وأن هذه الشريعة تبقى إلى قيام الساعة. هذه كلها معاني ختم إيش؟ ختم النبوة. هذا من أعظم. شوفوا عيسى عليه الصلاة والسلام سلم القيادة والإمامة لمن؟ لمحمد في ذلك اليوم العظيم، هذه ختم النبوة. لا يتقدم ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام موجود. فصور التكريم في ختم النبوة وعقيدة ختم النبوة، وهذه العقيدة يحاول يتهرب منها كثير من أهل البدع والأهواء، لأن الشيعة قاطبة تزعم أن الوحي نزل ولم ينقطع، وأن الأئمة الاثني عشر يأتيهم الوحي، ولهم في ذلك ما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم يعني خالفوا في كثير، لكن في هذه أهم شيء، لأنه عندهم جبريل ما زال ينزل على من؟ على فاطمة بالوحي وينبئها الوحي، وعلي يكتب ما يأتي به من؟ لعلي كاتب الوحي، وفاطمة اللي تنبأ بهذا الخبر، وعلي هو يكتب مصحف عظيم بثلاثة أحجام مصحفنا هذا. وكذلك نزول جبريل والخبر المتصل من السماء الى الائمة، الى الائمة الاثني عشر. والصوفية طبعا مدام الشيعة تحتهم الباب، هم بعدين كسروا الباب وخرجوا منه، قالوا الباب ضيق. الوحي ما زال ينزل على ائمة الصوفية واوليائه المزعومون، الوحي مستمر والوحي ما ينقطع. لذلك لما جاء ابن عربي ووقف عند هذا وشاف عقيدة اهل السنة والجماعة ختم النبوة، وان ختم النبوة يعني انقطاع الوحي، وان ختم قال كذبوا، ما هو صحيح. وقال واما هذا، اما محمد صلى الله عليه وسلم التكريم له انه خاتم المرسلين وليس خاتم الانبياء، فختمت بمحمد، يقول الرسالة والرسل والرسالات وليس الأنبياء، لأنه فيها سنبقون ها بخبر الله، الله عز وجل يخبرهم. فالنبوة ما انقطعت، لكن الرسالة ايش انقطعت بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يزعمون. وهذا قرره في يعني كتابه الفتوحات المكية، قبح الله وقبح كتابه وقبح من يطبع الكتاب، لكن احنا شرينا الكتاب، لكن اللي طبعوا الكتاب وخدموا الكتاب حقيقة لكن شر ها شر وقدر. ففي هذا الكتاب يقرر ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وليس خاتم الانبياء. شايفين الفرق؟ هو ينتبه للفرق ها، لانه ختم الرسالة لا تعني ختم، لانه ختم الاخص لا يعني ختم الاعم، ولكن ختم الاعم يدخل فيه ختم ايش الاخص. واضح الكلام؟ نعم. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الانبياء بسحر، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعد، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، وارسلت الى الخلق كافة، وختم بي النبيون. بالله تقرأ علينا اللفظ بس الاخير ها، وختم بي الرسل حتى نكتبها ها. ابو محمد سالم سمى الله عدوك، اقرا لنا لفظة هذا ما يكتب يا شيخ، اعطونا قلم يكتب ها ايش ما يكتب لا بس العبارة الاخيرة هذه. قال: فانا اللبنة خاتم النبيين. ايوه احسنت، تقول لفظ الصحيحين ها، لفظ لفظ من؟ على البخاري ها؟ على البخاري، لفظ البخاري المسلم: فكنت انا اللبنة. ايوه لفظ البخاري ايش؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأنا خاتم. والمسلم بنحوه إلى قوله: فكنت أنا اللبنة. يعني ما مسلم خاتم النبي، وهكذا مسلم أيضا أكيد. نعم بنحوه. إلى قوله: فكنت أنا اللبنة. خطيرة خاتم الرسل هذه ها؟ أي هذه تنفع أهل البدع ها؟ إيه. كذلك الحديث ذكر لفظ مسلم. لا حديث ايش؟ انه سيكون في امتي ذاهب وكذابون. اي ذكر لفظ مسلم. اي قال ذلك. اي ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. اي في صحيح مسلم، احنا عندنا هذا لفظ مسلم يعني. ها؟ هذا هو يقول عن هذا عندنا اخرج ابو داوود. هذا لفظ مسلم ما في امتي ها؟ ما في في امتي. قوم الساعه ما في في امتي حتى مع الدجال وكذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول. هذا لفظ مسلم يقول؟ نعم. عجيب. شوف هذا في امتي ولا شوف دور يعني من اللي قال وين اللي قال في امتي؟ يعني في امتي اول من امتي يعني يدعون النبوه هو ما زال ينسبون ها؟ يعني ما يكفر مدعي النبوه ما يكفر كافر باجماع الامه ها؟ مدعي النبوه كافر. مدعي النبوه ايش؟ كافر، لانه يكفر بهذه الايه انه خاتم ايش؟ ولكن رسول الله وخاتم النبي يكفر ها؟ يعني ما يقال انه في امتي من امتي، هو في الامه يقولون في الأمة يخرجون في الأمة لكن ليسوا منها ليسوا منها. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإمام الأتقياء. قال الشارح: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خلص من هذه؟ شيخ ممكن نقول يعني أمتي يحمل على أمة دعوة كيف؟ أمة دعوة لا الأصل أنه أمة الإجابة. نعم. الإمام الذي يؤتم به أي يعتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آل عمران وكل آل عمران وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: سيد المرسلين. قال الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة،